انتهت الحياة على وجه الأرض، تلك الجبال زالت من أماكنها، بدلت الأرض غير الأرض، والسماوات والأشجار تغيرت، الناس ماتوا، الدواب، الحيوانات، الطيور، الحشرات، كل شيء انتهى. تموت الملائكة العظام ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تموت كل الخلائق من إنس وجن وملائكة وحيوان وطير وسباع ووحش وهوام. تموت جميع المخلوقات ولا يبقى إلا هو جل جلاله، عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره، وسبحانه الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون سبحانه. هو الذي يعلم السرائر والضمائر، هو الأول والآخر، الباطن والظاهر سبحانه. وجهه أعظم الوجوه، وجاهه أعظم الجاه، وعطيته أعظم العطايا وأغناها سبحانه. حي لا يموت، في السماء ملكه، وفي الأرض عظمته، وفي البحر قدرته، وبالعذاب سطوته سبحانه. لا إله إلا هو، كل من عليها فان، الملوك بحجابها، والأرواح والأموال والأغنياء والفقراء، كل من عليها فان. وتبقى أنت سبحانك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى ربنا جل وعلا، يطوي الله تعالى السماوات والأرض كطي السجل للكتب، وينادي جل وعلا: لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الجبابرة؟ أين من ظلموا الناس وطغوا؟ أين من جمعوا المال ومنعوا؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ فلا يجيبه أحد. قد مات الخلائق أجمعون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأنه لم يبق إلا أنت سبحانك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد سبحانك. أنت الذي من تشاء أحييته ومن تشاء أمدته سبحانك. أي ملك يبقى إلا ملكك؟ وأي سلطان يظل إلا سلطانك سبحانك؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه ويقول جل وعلا: لله الواحد القهار.